بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. كنت بدأت الحديث في الليلة الفائتة على قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وهذا هو جواب القسم الذي أقسم الله عز وجل فيه بالنجم إذا هوى. فأقسم بالنجم في هذا الحال العجيب الغريب العظيم على نفي أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام قد غوى أو ضل، وأن يكون نطقه عن هوى. أقسم أن محمدا عليه السلام ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، وأثبت أن الذي يأتي به محمد عليه السلام ما هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وأشرت إلى أن نطق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينطق به ينقسم، تكلمت في الليلة الفائتة على أنه ينقسم إلى نطق ينطق به ويقول: هذا ليس من عندي، هذا ليس من كلامي، هذا ليس من كلامي، هذا كلام الله. فهو ينطق به على أنه كلام الله، مثل ما واحد يعطيك رسالة تقراها أنت تنطق بها، ولكن كل الناس يعرفون إن ما هي كلامك أنت، أنت نطقت بها ولكن أنت والناس وأنها تجي تقرأ قصيدة الشاعر مثل. لو واحد سمع واحد يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات إلى أن ينتهي، لما يجي واحد يسمع يقول: هذا كلامك أنت؟ لا، يقول: هذا شعر امرئ القيس، هذا كلام امرئ القيس. من اللي هو امرئ القيس؟ مات من زمان، من 1500 سنة تقريبا. طب مين اللي يتكلم به الآن؟ أنا أنطق به، أنا اللي نطقت بها الآن، لكن ما نطقت بها على أن أنا اللي قلت الشعر ده. كل الناس يعرفون إن هذا الشعر موجود قبل أن أولد ب1500 سنة تقريبا. فأنا أتكلم بكلام ليس لي. فبعض ما ينطق به النبي محمد عرفهم قالوا: هذا ليس من كلام، وإن كنت شكين فيما أقول فهاتوا مثله، هذا ليس من كلام البشر وإنما هو كلام الله مالك القوى والقدر. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الله، إن كنتم ما أنتم مصدقين هاتوا مثله. ما أقول لكم هاتوا مثله لأنكم ما في شك أعرف أنكم ما تفكرون في اللتان، هاتوا 10 سور مثله مفتريات، ما عجزتم عن 10 سور، هاتوا سورة من مثله. فعجزوا عن أن يأتوا بمثله أو ب10 سور مثله مفتريات أو بسورة من مثله، وتهددهم بأنهم لن يفعلوا، فيقول الحق جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا كلام الله، هذا جزء مما ينطق به محمد عليه السلام. وهذا الذي قلت عليه الليلة اللي فاتت، أن القرآن لفظه ومعناه من الله. صحيح بعض المآخذ من أهل الأهواء يقولون الكلام من النبي والمعنى من الله، لأن الله ما يتكلم بحرف وصوت. والله إنهم يفترون على الله الكذب وهم لا يعلمون، وبعضهم قد يعلم أنه يفتري على الله الكذب. ربنا يقول حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا وبشرى للمؤمنين. فاللفظ من الله والمعنى من الله والكلام كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، كله من الله العزيز الحكيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن على بلفظه ومعناه من الله عز وجل. أما كيف يتكلم هذا له هو لله وحده. ما نقول يتكلم مثل كلامنا، لا، يتكلم على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو، فلا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيفية ذاته وكيفية صفاته وكيفية إلا الله وحده. لكن قال كلامي هذا، قلنا صدقت، هذا كلامك. والعرب اللي أفصح منا ومن آبائنا ومن الناس كلهم عجزوا أن يأتوا بمثله، وتهددهم مع الجن كذلك، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وقلت إن القسم الثاني مما ينطق به النبي محمد عليه السلام وهو الحديث القدسي، وقلت إن الحديث القدسي معناه من الله واللفظ من محمد. ولذلك لك أن تمسه وأنت غير متوضئ. يعني لو واحد قدم إليك حديث نبوي قدسي في ورقة لك الحق وانت غير متوضي انك تمسه، بخلاف المصحف فان الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يمسه الا من توضأ، لقوله تبارك وتعالى انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهر، بخلاف الحديث القدسي مثل ما قلت لك، مثل حديث الرسول عليه السلام قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفذ في روحي الا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، في احاديث كثيرة تعرف عند اهل العلم. وفيه قال الله تعالى من تقرب الي شبرا تقربت اليه باعا، من تقرب الي شبرا، من تقرب الي شبرا تقربت اليه باعا، تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فهذا تكلم به النبي ونسبه الى الله، قال قال الله تعالى. واهل العلم يعلمون ان هذا ليس بقرآن، وانه لا يتعبد بتلاوته. انت اذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ما دريت ولا قدرت وش وضع في موازينك من ايات من الخير والبر. لان اللي يقرأ قل هو الله احد مرة كأنه يعدل ثلث القرآن في الاجر. لما تقرأ مثلا آيات من آخر سورة البقرة أو آخر سورة الحشر ما فكان فاتك شيء من وردك في هذه الليلة. اللي يقرأ البقرة مثلا كذا، واللي يقرأ آل عمران كذا، يعني في آيات عجيب في أحكام. والنبي أشار عليه السلام في حديث إلى أن الحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الله لا يمسه الا المطهر، يتعبد بتلاوته. فيه قراءات عند العلماء، العلماء يعرفون القرآن بانه اللفظ، المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، المكتوب بين دفتي المصحف، المنقول إلينا تواترا، هذا كله تعريف القرآن. في ناس قروا قراءات مثل قراءة عبد الله بن مسعود في اللي يحنث في يمينه فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. وفي حديث آخر في تفسير مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. هذه قراءة شاذة لم تنقل إلينا تواترا فلا تسمى قرآنا، ومن قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته. لو واحد قرأ في القرآن قرأ في بغير المتواتر في الصلاة بطلت صلاته لأنه لم يقرأ فيها بالقرآن. ولكن العلماء يختلفون، طب وش نعمل في القراءات الشاذة هذه التي نقلت إلينا بطريق الحل؟ نقول نشوف إن نقلت إلينا نقلا صحيحا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا لا يتفيه من قبيل الرأي، إن نقلت إلينا نقلا صحيحا الناس أكثر أهل العلم يقولون نجريها مجرى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، نجريها مجرى الأخبار الصحيحة عن رسول الله، لا نجريها مجرى القرآن، فنحتج بها على الأحكام، نحتج بها على الأحكام ونثبت بها الأحكام مثل الأحاديث النبوية تمام. وجماعة قالوا لا، إحنا إنما نحتج بها على فرض قرآنيتها، وهي لم تثبت قرآنيتها فلا يجوز الاحتجاج بها. جمع هذا خلاف بين أهل العلم، والأمر في ذلك عندنا سهل. المهم إنهم أطبقوا على أن القراءة الشذة لا تكون قرآنا ولا تصح القراءة بها في الصلاة، ومن قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته. هذا مثال. الحديث القدسي على خلاف هذا، ما يخطر على بال واحد أن يسميه قرآن، لا متواتر ولا شاذ. وأيضا كذلك لو واحد قرأ فيه بالصلاة بطلت صلاته قطعا، إذا كان القراءة إذا كانت شذة فقرئ بها بطلت صلاة، فما بالك بأحاديث بالأحاديث. فهي ليست بقرآن، هي منسوبة لله في المعنى، منسوبة لله في المعنى، ما نطق بها النبي من عند نفسه، وحي من الله لكنه وحي غير متلو، لأن الوحي كما قلت لك قسمين، وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهو قسمان، الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية هذه لفظها ومعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي معاني؟ إذا كانت في سبيل الدين تتصل بدين الله بتحريم أو تحليل أو إباحة، بتحريم أو تحليل أو إباحة، فلا يمكن أن يقولها رسول الله إلا بتثبيت من الله ووحي من الله، إما بطريق الإلهام الله يجريها على قلبه من غير ما يسمع كلام ولا شيء، أو يراها في المنام لأن رؤيا الأنبياء وحي. المهم لا يمكن يقول حلال أو حرام أو مباح أو مكروه أو كذا إلا من الله عز وجل، فهو ما ينطق عن الهوى. ولكن قلت الليلة اللي فاتت ان الامور العادية المعتادة عوايد الناس، في عوايد تعتبر دين وعوايد ما تعتبر دين. عندك مثلا انا قلت الليلة اللي فاتت اكل القرع والدب ما هو من الدين، فلو واحد ابغض الدب واذا شف طرش ما يقال ان هذا ما بيحب الاسلام، لا هذا ما له دخل، هذا اللي يشتهي يشتهي حلال، ان اشتهيته كله وان ما اشتهيته ما عليك. في اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلا لو ان البقرة ولا الناقة ولا الشاة او المعزة ولدت قبل ما تلد كانت عشار على يومها وليلتها وتبي تموت فذبحوها وولدها تم في بطنها ونزل ميت، عامة اهل العلم على ان ولدها يؤكل ولا يحتاج الى ذبح، ولكنه اذا ونزل حيا بعد ما فرض ذبح امه بسرعة شق بطنه ونزل الولد حي وبعدين خافوا عليه ان يموت فذبحوه، هذا لا نزاع عند اهل العلم في جواز اكله. وعامة اهل العلم كما قلت يأكلون ولد الناقة او الشاة او البقرة او الجاموسة او الغزال اذا ذبحت الام ونزل جنينها متكاملا ميتا فيؤكل وهو لم يذبح. جاء في حديث وان كان فيه مقال لاهل العلم لكن اجمع العلماء على القول بمعناه الا ما نسب الى الامام ابي حنيفة رحمه الله فانه يقول ما يؤكل ولكن عامة اهل العلم حتى اصحاب ابي حنيفة على جواز اكله وان لم يذبح ولو نزل ميت من بطنه يؤكل. لكن بالله انا لو قدموا لي واحد وهو مشى له يوم ويومين وثلاثة وقالوا لي كله انا ما اشتهي. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله قال كله ان شئت، يعني ان اشتهيت كله، ان اشتهيت ما تاكل، ان اشتهيت كله وان مشت. لا، قد يكون الطعام اطيب الطعام واحل احلاه والانسان ما تشتهي. بالله لو واحد عنده مرض الصفرة واكل عسل يصير حلقم في حلقه، اللي مرض بالصفرة لو انه اكل عسل يصير مر، كل مادة حلوة بتنقلب مرة في لسانه. بالله انا نقول له صار هذا الطعام مر ما تاكل هوا. يعني الحلال اذا بعض الاطعمة تكون حلال ولكن انا ما اشتهيها، انا ما اشتهيها، المهم اني ما يحل لي ان اشتهي حرام، المهم اني ما يحل لي ولا يجوز اني يقطر على قلبي ان اشتهي شيئا محرما، لا مطعما ولا ملبسا ولا منكعا ولا مشربا ولا جنسا عليك. لكن لو كان شيء حلال وانا ما اشتهيته بهواي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الدبة، وانس لما راح مع النبي عند خادم رسول الله اللي قدم له طعام الدبة واحس انس ان النبي يحب الدبة وان يده تتتبع في القصعة، قال انس فما زلت احب الدبة مذ احبه مذ رأيت رسول الله يحبه. هذا يقول هذا بهواك احسنت، لكن نقول انا ملزم او يستحب لي ان احب الدبة؟ لا. قلت لك الليلة اللي فاتت ان الرسول اكل الضب على مائدته، ولما قالت المرأة علموا النبي قبل ما يأكل، علموا النبي قبل ما يأكل، علموا الرسول قبل ما يأكل وشاب يأكل، لما جت أخت زوجته من نجد وجابت له ضب معها هدي، ولما حنثوا الضب وشووه وقدموه للرسول عليه الصلاة والسلام قالت المرأة يا نبي الله أتدري ما هذا؟ هذا ضب. فتجزز النبي عليه السلام وتأخر. فقال خالد بن الوليد وكان جالسا مع خالاته قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فلذا تجدني أعافه. فبين النبي عليه السلام أنه ما امتنع عنه أنه يكره حرام، لا، وإنما قلبه ما بيحبه. فهل يكره أكل الضب؟ ما ينبغي لأحد أن يقول أنه مكروه والرسول هو يؤكل على مائدة النبي. وأخذ خالد يقرضه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتهمه، خالد رضي الله عنه أمام النبي محمد، لو كان في اي شبهة ما اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكله ولا اقره عليه. قلت لك الليلة اللي فاتت ان عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب وهو ماشي في طريق الحج يأتي منزل من المنازل فيبرك الناق ويروح من بعيد بعيد عن الناس وكأنه يبي يقضي حاجته ويرخي ثيابه وبعدين يقوم ويركب الناقة ويضربها برجليه من تحت ويكح ثم يرخي يمد جر الناقة وزمامها ثم يضحك ويقل ما فعل. قال رأيت النبي عليه السلام فعل هذا فأنا أفعله. وكل العلماء يقولوا هذا غير مستحب، هذا ليس من الشرع. يعني ما هو من الشرع أن نقلد النبي في طبائعه. مثلا النبي مثل ما قلت اللي فات جلس مع عائشة 9 سنوات وهو يغتسل معها في بعض الليالي من إلى واحد وما رأت سوءته وما رأى سوءتها قط. فلا يعتبر حرام، ده ما هو حرام ولا شيء، ما هو بحرام ولا حتى مكروه عند اكثر اهل العلم ان ينظر الرجل الى زوجته وان تنظر الزوجة الى زوجها، مباح، الله اذن له في ذلك وباح له ذلك. هذا مثال. الامور العادية ما دامت ما تطئ، لكن هناك امور عادية. طيب العرب كان من عاداتهم الرجال يرخوا اللحى؟ الرجال يرخوا كان من عاداتهم؟ فهل تعتبر مثلا توفير اللحى من العادات اللي ما يقال فيها حرام؟ لا، هذه عادة دخلتها العبادة، هذه عادة دخلتها العبادة. مثل مثلا لما نيجي مثلا نمشي، انا لو بالله لو ماشي من هنا الى بيتي ومشيت مشي خفيف ساعة وهرولت شوي لقيت الناس ما يشوفوني, قلت خليني الي الرجلية وبدأت اركض قليل قليل عشان الي الرجلية واعدلها مثلا. انا قلت لروحي كده, نقول انا ارتكبت شيء؟ لا ما ارتكبت شيء, ما ارتكبت شيء. لكن انا لما اجي اطوف بالبيت بعض المشي يسن لي اني اهرول, وانا امشي ثلاث اشواط وانا حول الكعبة اهرول, ما امشي مشي عادي بالنسبة للرجال وامشي الباقي مشي عادي. فالمشي العادي هذا انقسم الى قسمين, صار بعض مستحب ان تهرول وبعض مستحب ان تمشي معتدل. فانقلبت صارة العادة في المعبادة, العادة صارت عبادة. مثلا كون الانسان العرب يلبسون الثياب وكانوا يجروها خيلاء العادة, فنهى النبي عليه السلام قال من جر ثوبه خيلاء فانه يجرجره في جهنم, او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار. هذه عادة انقلبت عبادة. في الملابس, في الملابس, في الملابس. مثلا الناس يلبسون ملابس مثلا كان من 100 سنة تقريبا الا 20 عام, من 100 سنة الا 20 عام, من 80 سنة ما كان يوجد واحد في ارض الاسلام قاطبة يلبس سترة وبنطلون. من 80 سنة ما وجد شخص يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يلبس السترة والبنطلون, ولا واحد من 80 سنة في ارض الاسلام يحلق لحيته. حتى النصارى واليهود اللي يعيشون مع المسلمين يوفرون لحال تشبههم بالمسلمين تقليدا للمسلمين وتشبههم به. فلما احتل الانجليز بعض البلاد العربية كمصر وغيره كان اهم ما يعملون انهم يحولونهم الى اخلاقهم. فبدأ بعض الناس يلبسون سترة والبنطلون, فاجتمع علماء الازهر وقرروا ان اللي يلبس السترة والبنطلون كافر ولا تصح الصلاة خلفه لو كان اماما. هذا من 80 سنة بس, هذا من 80 سنة بس. وبعدين صارت تكثر شوية شوي شوية شوي, وكنا نشوف في الازهر شيخ الازهر مصطفى المراغي مرة اعلن يطلب مدرسين للازهر من الازهرين, قال بشرط ان يلبس عمامة وجبة, فلو لبس الستر والبنطلون لا يباح تعيينه مدرس الازهر. هذا ترى ما هو بعيد, ترى ترى هذا من اقل من 40 سنة, هذا بالتاريخ النصراني سنة 1945 بالتاريخ النصراني, يعني اقل ما اقل من 40 سنة, حتى 37 سنة. قال شيخ الازهر, وبعدين صارت الدنيا كلها يتباهون بانهم يلبسوا السترة والبنطلون, فهل يجرى عليهم هذه الاحكام؟ الان نقول لا, تغير النظر. كان الاول لباس كفار ومن تشبه بقوم فهو منه, لكن غلب على بلاد المسلمين ان يلبسوه فتغير الحكم. يتغير الحكم بتغير الحال والنظرة, يتغير الحكم. كان الاول المقصود به التشبه بالنصارى واليهود والذين ما اشركوا, لكن الان لما تسأل اكثر المسلمين انا والله لو يزنوني من الذهب ويلبسوني لما لبسته, والله لو يعطوني وزني من الذهب على ان اضع على جلدي ما لبسته, لكن ما احكم على احد حتى ولا انه فاسق. اقول له يا ليت يلبس لباس العرب ولباس المسلمين, ولكن ما اقول عليه لا كافر ولا فاسق. وهم كانوا من 80 سنة يحكمون عليه بانه خارج من الملة, والفوا كتب في هذا, في كفر من يتشبه بهؤلاء يحلق لحية او يلبس سترة البنطلون, قال يصير كافر خارج من الملة. والامام احمد بن حنبل كان مما فتح الله عليه به, وقد نهى النبي محمد وشيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم. اقتضاء الصراط المستقيم يعني حتى لا يتشبهوا باصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم في منع التشبه باصحاب الجحيم, هذا الكتاب وضع فيه قواعد من احلى ما يكتب العلماء واعلى العلم. بين مسائل, قال مثل السلاح, النبي نهانا عن ان نستعمل اسلحة المشركين, يعني يكون سلاحنا مثل سلاح. بعدين المسلمين صنعوا سلاحا مثل سلاحهم فصار ليس خاصا بالمشركين, قالوا اذا يجوز استعماله. فاي شيء كان من خصائص الكفار الا الزنار والصليب, الزنار والصليب والملابس التي يعني اختص بها متدينوهم او اهل الدين, فهذه لا يحل للمسلم ان يقلدهم فيها. لكن لو كذلك المراكب مراكب النصارى واليهود والذين أشركوا إذا صار يستعملها المسلمون عامة ما نقول بها حرام ولا أي ولا محاولة حتى مكروه. بيتغير الحكم، بيتغير الحكم بتغير العادة، بتغير العادة. الأول لما كان ما يعملها للكافر، إن عملتها أنت تصير آثم وعاصي، ما نقول كافر، نقول عاصي وآثم. لكن إذا غلبت في أرض الإسلام ما نحكم على المسلمين بالخروج، وأكثرهم ما يعرف الكفار ولا أنهم قلدوا الكفار. يعني لما تيجي لأي واحد لابس الستر والمنطلون تقول له مين قلدت من اليهود؟ يقول الله بعرف اليهود والنصارى، أنا والله قلدت عيال عمي وإخواني وجيراني من أهل الإسلام، قلدت عيال عمي وجيراني وإخواني من أهل الإسلام. إذا تغير الحكم، تغير الحكم بتغير الحالة. والعلماء كانوا يفتون في ناحية، يعني ما هو تضارب في الشريعة، لا، لأن الشريعة واسعة مملوءة من قواعد البر والخير يعني فيها أمور. بالله لو جيت تشرب كاس حليب وتمنيت يوم حطيته على فمك إنه خمر، كأنك في عين الله شربت خمر. أنت بتشرب حليب، حليب جبته من عند الدكان تو، حليب حطيت الحليب على فمك وتمنيت أن يكون خمرا، فأنت بتشرب حليب وتأخذ جريمة الخمر في عين الله. لو جيت تجامع زوجتك واشتهيت انها مرت فلان ولا مرت علان، انت زاني تماما تماما. صحيح ما ترجم ولا تجلد، صحيح ما ترجم ولا تجلد، لان ما يقوم عليك الحد، انت ما زنيت، انت مع زوجتك، لكن تتمنى انها زوجة، تتخيل انها بنت الحرام الفلاني، فتصير لك حكم، لك يعني مشترك في جريمة الزنا وانت ما زنيت، تنال اثم الزاني، اثم الزاني عند الله وعقوبة الزاني عند الله انت ما زنيت. لو تمنيت ان المال اللي بيدك مسروق، لك حكم السراق من جهة من عند في علم الله، في حكم الشافي، في عقوبتك عند الله عقوبة، وانت ما سرقت لا تقطع يدك ولا تشتم. المهم ان الانسان قد يفعل افعال مباحة ونيته تخليها حرام، لكن الحرام ما تقول نيته تخليها حلال. يعني لو جاك خمر وقال انا بشربه على انه ما، لا هذا حرام، واذا شربته تضرب حد الخمر، حرام. فالاعمال بالنيات كما جاء في اول حديث في صحيح البخاري من اخبار النبي عليه الصلاة والسلام انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذه مسائل. فالحديث القدسي من عند الله معناه ولفظه من عند النبي محمد، اما الحديث النبوي كما قلت لك لفظه ومعناه من عند لك، الله ما يخليه. فاذا كان شيء يتصل بدين الله فلا شك في ذلك بانه ما ينطق عن هوى قلبه، عن هوى نفسه، النبي ما له هوى الا في اعزاز دين الله ونصرة شرع الله وان يجتمع المسلمون على كلمة، على كلمة الله. هذا اللي يتمناه ويشتهيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يشتهيه الانبياء، أن تعلى كلمة الله وأن يعز دين الله في الأرض. هذا شهوة النبيين، شهوة النبيين وأمنية النبيين والمرسلين، أن ينصر دين الله وأن تعلى كلمة الله في الأرض، أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذه تمني الأنبياء وشهوة الأنبياء، هذه أمنية النبيين وشهوة النبيين، وإليها الإشارة بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الإشارة إلى هذا بهذا الذي أصل. هذا مثال. لكن الأمور العادية المحضة واللي ما نزل فيها أمر من الله، الله يترك نبيه امتحانا واختبارا. في بعض الأحيان يمنع عنه العلم، وإذاك الله يقول له وقل رب زدني علما، الله يقول للنبي محمد وقل رب زدني علما، يعني علمني، علمني ما أجهل. وطبعا الله ما أخرج نبيه من أرض الدنيا إلا وقد علمه كل ما يتصل بحياة الحياة. وهو قبل ما يموت خطب على المنبر كما قلت من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، ما عدا الصلوات يأذن ويخرج لصلاة الخطبة، ما ترك شيئا يقرب الناس من الله إلا أمر به، وما ترك شيئا يبعد الناس إلا نهى عنه، ولا وجد اسم رجل يتبعه ناس يفسدون في الأرض إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. لكن إذا قال على أمر مثلا مثل ما قلت لكم اللي فات عن قصة الأسرة، فهو قال وش تقول يا بكر؟ قال ارحمهم، خذ منهم الفدية تكون تقوية للمسلمين وارحمهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وعمر قال لا، أحسن حل نجمع حطب جزل بين جبلين ونحرقهم مرة واحدة. وقال شبه النبي أبا بكر بأحد الأنبياء وشبه عمر بأحد الأنبياء، قال لأبو بكر أنت مثل إبراهيم مثل عيسى إذ قال إن تعذبهم يقول لأبو بكر أنت مثل أخي عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنت يا عمر مثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. انظر كيف شبه هذين العظيمين الإمامين الجليلين شيخي هذه الأمة بعد حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، شبههم بالأنبياء والمرسلين وهم أهل لذلك أن يشبهوا بهم. وقلت لكم ان مره واحد مجوسي جاء دخل المدينه المنوره، فلما راى ابو بكر في عهد ابو بكر قال للناس للصحابه انبي هو؟ فقالوا ليس بنبي ولكنه يعمل اعمال الانبياء المهم اجتهد النبي عليه السلام، لكن نزل الوحي بتأييد رأي عمر. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يملأ الأرض من جراحة أعدائه ويرفع الترب بكثرة الدماء. تريدون عرض الدنيا والله لكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وبكى النبي وبكى أبو بكر رضي الله عنه وصلى الله على محمد. لما بكى جاء عمر ليبكي معهما، وقال النبي لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر. لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه، هذا اجتهد في المسألة ما وحي، ولا قال بيقال ان هذا من عند ربي، ولا يقال فيه ان نطق عن هوى، هذا ما هو عن هوى وشهوة، انما طبيعة حبيب الله ورسوله انه يحب اليسر للناس. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. شاور الصحابة على حد قوله وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، فشاور. ولما عزم توكل على الله فيما يعود من فضل على الناس والخير للناس والاحسان للناس، وكانت النتيجة ان الله اباح لهم الغنائم يومها، قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذه مسألة، فله ان يجتهد فيما لم ينزل عليه نص، ولا يكون هذا نطق عن هوى، لانه اذا خالف ما عند الله من الشرع نزل الوحي في الحال وبين له الحق، فيه، فليس عن الهوى. انما الهوى كونك تشتهي الشيء وتخليه علم. الهوى اللي هو يعمي ويصم، انك الشيء اللي يلذ لك تقول عليه حلال، واللي ما يلذ لك تقول عليه حرام. هذا الحكم عن الهوى، هذا هو الهوى ده. والنبي ليس من اهل هذا الشأن، ولكن جاء في اثر يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني يكون ميلك وغرامك وحبك وعشقك في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تشوف وش يحب من الشريعة وتحب، وتشوف وش يبغض من الاخلاق وتبغض ما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي يبغض النبي تبغضه، والشيء اللي يحب رسول الله تحبه. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال هنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واحنا الان بعد 1400 سنة والناس مر كلام من كلام حبيب الله صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، والناس قد يفسرونه بتفاسير، وجاء تفسيره في عصرنا بأمور شهدناها نحن ما شهدها الذين كانوا من قبلنا. فالتجمع اليهودي في فلسطين أشار إليه رسول الله، ومر عليه 1400 سنة ما تجمع اليهود قط، 1400 سنة ما تجمع اليهود قط، مشتت في الأرض 1400 سنة من آخر روسيا إلى آخر أمريكا، مشتتين من الشمال والجنوب، وبدوا يتجمعون لما وعد النبي محمد من أن الله يشرح صدورا للإسلام. ما هي صدور للشيوعية، لا، الشيوعيين ما يردون أعداء الله عن مساجد الله وبيوت الله، لأنهم يتمنون هدم بيوت الله كلها كما يهدمونها في بلادهم. وإخوان القردة والخنازير والنصارى كذلك كله. إنما المسلمون الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحبون أن يموتوا مجاهدين في سبيله هم الذين يخرجون اليهود من أرض فلسطين، وهم الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر: يا مسلم. اسمع اللفظ اللي قاله الرسول، ما قال يا شيوعي أو يا اشتراكي، لا، يا مسلم أو يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، هذا لأول مرة في التاريخ بعد 14 سنة بدأ في عصرنا، حتى يحرك قلوبنا لنصرة دينه وقتل أعدائه من إخوان القردة والخنازير. فيقول: يا لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم أو يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. شجر ينبت من البقيع، هذا اسمه بقيع الغرقد، لا ينبت فيه الشجر، ده نوع من الشجر، ما هو كبير بالحيل. فهو ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه، وما ينطق عن الهوى، إن هو يعني ما يأتيكم به وقد أمر بتبليغه لكم إلا وحي يوحى. وما قال وحي بس، قال وحي يوحى. إن هو ما جاء بكم محمد، ما جاء به إليكم محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن المتلو ومن الحديث القدسي ومن الحديث النبوي، كل ذلك وحي يوحى. أصل كلمة الوحي الشيء اللي في السر، اللي يمشي في سرك وانت ما انت بقادر تسمعه بالحيل. وأصل كمان صوت الحلي في عنق المرأة، وقد يطلق على معنى الإلهام على حد قوله: وأوحى ربك إلى النحل. أوحى ربك إلى النحل، ما نزل عليها جبريل، ما نزل على النحل، على النحل، نحل على النحل جبريل، وإنما ألهمها، ألهمها، ألهمها طبائعها، مثل ما قال موسى لما قال له فرعون: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل واحد يعرف طبيعته ويمشي عليها تماما، جميع الحيوانات والحشرات والطيور، جميع الحيوانات بأشكالها وألوانها، وجميع الخلائق، بكل واحد عارف طبيعته اللي الله جبله عليها، هذا على الطبيعة. فيقول ربنا الله ربنا الذي أعطى، قال: من ربكم؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف الولد في بطن أمه يعيش 9 شهور وهو الوضع، 9 شهور كاملة، يبدأ من يوم قطعة مني إلى أن يتكامل تماما بعد 9 شهور، في 9 شهور، وعندما يجي ينزل من بطن أمه ينقلب قلبه عشان يسهل خروجه. من اللي علمه؟ أبوه قال له انقلب يا ابني، ولا أمه قالت له انقلب؟ لا، الله اللي علمه وألهمه عشان ينقلب. تحط البيضة وفي لسه فيها فروج ولا شيء، في بطنها، في بطن البيضة، ويتحول صفرها وبيضة، ويصير الفرخ في بطن البيضة، والبيضة مثل القلعة الحصينة المتينة، القلعة الحصينة، وليست كل البيضة يمكن هشمها بسهولة. لو جت الدجاجة الكبيرة يمكن احيانا عشان تكسر البيضة ماتع، لكن هو من جوه بمنقار الريخ والضعيف الدقيق في هالبيت والقصر المسلح اللي ما به ولا فجوة، ولو محل معين مثل باب العمارة يطق وينفتح ويطلع من محل معين، من محل معين. هذا هدى، هذا اوحى اليه. لما اوحى الى مريم، الى ام موسى، الى ام موسى، ما نزل عليها بجبريل وقال لها مثل ما يقرا القران، وهو لازم حتى قد ينزل ملك من السماء ويكلم الشخص، حتى ينزل ملك من السماء ويكلم الشخص ولا يسمى ذلك قران ولا يسمى المنزل عليه رسول. يعني يمكن انت ماشي في الطريق لا يرسل لك الله ملك يكلمك في الطريق وانت ما تعرف انه ملك. شوف شكل جميل وانسان صبيح مليح يتكلم معك بلغتك اللي انت تتكلم ويخطوك ويروح عنك وانت ما تدري ان اللي كلمك ملك من ملائكه الله. فقد جاء في الحديث الصحيح ان رجلا ذهب يزور اخا له في الله فانزل الله له ملكا على مدرجته فلقياه في الطريق قال الى اين؟ قال ازور اخا لي في هذه القرية. قال هل له عليك نعمة تربها؟ قال لا. ازوره في الله؟ قال ابشر فاني رسول الله اليك يبشرك بانه غفر سيئاتك وسيئات صاحبك لانك تزوره في الله عز وجل او كما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في احاديث كثيرة قد يتكلم فيها الملك ينزل ملك من السماء ويكلم ولا يكون ذاك رسول. ومثل ما اشرت الان في قوله اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ما نزل عليها ملك يعني، لكن هو الهمها اعطاها خلقها، اعطى النحل خلقه وترتيبه ونظامه ورياسته ونظام مملكته اللي يعتبر اسوه في نظام الممالك، ومملكة النمل من جنس ذلك. هذا كله بالوحي لكنه ليس وحيا دينيا، بل المراد بالوحي هنا الالهام. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا وحي، ولكن الوحي الاصطلاحي أنواع. المقصود هنا عينه في الآية اللي بعده لما قال إن هو إلا وحي يوحى بين من اللي يأتي بالوحي، قال علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى يعني جبريل عليه السلام، وهو بالأفق الأعلى يعني جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى يعني جبريل عليه السلام، فكان قاب قوسين أو أدنى من محمد عليه السلام يعني جبريل عليه السلام، فأوحى إلى عبده يعني إلى عبد الله ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فشرح هنا من هو الذي يأتي بالوحي لما قال إن هو إلا وحي، قال علمه شديد القوى، ما قال جبريل، هو جبريل. لانه مرة قال انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق، الآية اللي نقراها الان دي، ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين، هي بعينها الآية هذه دي، رآه بالافق المبين اللي هي هذه علمه شديد ان هو الا وحي يوحى. وكان الوحي هذا يأتي النبي محمد في اشكال والوان، احيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو اشده على النبي، فاذا نزل عليه الوحي لو كانت يده على جسمي على فخذ واحد من اصحابه يكاد يردها ترتض الفخذ تماما، ثم يبدأ يسيل العرق منه قطع مثل قطع الفضة تماما، يتساقط العرق من جبينه ومن عنقه صلى الله عليه وسلم كأنه قطع فضة عينك تشوفه كأن اللي يتحضر منه مثل ما جاء في حديث البخاري مثل الجمعان، يعني مثل قطع الفضة تنحدر من رسول الله إذا نزل عليه الوحي. ولو كانت يده ولا بجسم منه على يد على جنب واحد صحابه يكاد يرضه، قال وهو أشده علي، النبي عليه السلام يقول هذا أشد الوحي علي. وأحيانا كثيرة بس ما هي مثل هذه، يأتيه في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، حتى كانت بعض الحريم يقولوا هذا دحية اللي كان عندك وجبريل، هذا دحية ابن خليفة اللي كان عندك، لأن دحية كان من أجمل رجال العرب قاطبة، فالله تبارك وتعالى كان يرسل له جبريل في صورة دحية ابن خليفة. والمقصود من ذلك إيناس النبي، وحدثناكم بحديث أكثر من مرة، حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي قال، أن عمر قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، هذا جبريل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، إلى آخر الحديث. يقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا جبريل أتاكم. فهذا وصف جبريل أحيانا، أحيانا في صورة رجل ما أعرفه أحد من الحاضرين، وأحيانا يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشده عليه، ورآه مرة على صورته الحقيقية الملائكية مرتين، رآه على صورته الحقيقية الملكانية مرتين، والمرتين جمعهم هنا في الصورة هذه. قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فمرتين يرى النبي محمد جبريل على صورته الملائكية، له 600 جناح تملأ ما بين المشرق والمغرب تماما. يعني إذا كان من جهة المشرق ما تشوف المشرق أبدا ولا عينك تقع عليه، وإذا جاء من جهة الجنوب يسد كل الجنوب من مطلع الشمس المغربة، وإذا جاء من جهة الشرق الجهة اللي ترى اللي ترى لا يرى لا يرى ما وراء، يسد الأفق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت المرة الأولى بعد نزول الوحي أول ما نزل بأيام ليست بطويلة، فتر عليه الوحي، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى كاد يقتل نفسه من شدة الحزن، وحتى جاء بعض الفكر على أنه يرمي نفسه أو كذا. وبينما هو يمشي إذ رأى الملك الذي جاءه بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح، وهي هذه. قال هنا علمه علم محمدا صلى الله عليه وسلم شديد القوى، وصف جبريل بأنه شديد شديد وبس. قال شديد القوى، ما هي قوة واحدة، يعني يقول العلماء ان من قوته ان لما اراد يقلع قرى قوم لوط سدوم وعمورة من دائرة الاردن شقها على طرف ريشة، طرف ريشة من 600 جناح، طرف ريشة، وحملها من الارض السفلى الى السماوات ثم جعلها عليها سافلة. فقال هنا علمه شديد القوى. ولما جو قوم لوط قبل ما يحصل عليهم اللي حصل ويحسبونه من الناس الجميلين علشان يرتكبون الجريمة، وخاف عليه لوط ان يجيهم منه شيء، قالوا يا لوط انا رسل الله، لما قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، قالوا يا لوط انا رسل ربك، هذا جبريل يقول له لن يصلوا اليك. وخرج جبريل قال له افتح الباب، وعمل كده فاعماهم جميعا. هذا من قوته. قال علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام ذو مرة. المرة المرة فيها امرين، القوة والجمال والبهاء والحسن. يعني كلمة مرة تقول فلان ذو مرة، يعني جامع بين الحسن والجمال مع الفطنة والنباهة وعلو الدرجة في احكام العقل والذكاء. من حوالي 40 سنة واحد من المجرمين كتب مرة يقول ان القرآن ما وصف الانبياء بالعقل ابدا، الملائكة بالعقل، فلم يرد وصف الملائكة بالعقل في كتاب ولا سنة. هو جاهل طبعا، لو هو من اهل العلم كان قرى الآية هذه، لان علماء اللغة العربية كلهم يطبقون على ان كلمة مرة يعني ذو عقل محكم قوي متين مع البهاء والحسن والجمال. يعني يجيك واحد جميل الصورة وعقله مثل عقل الفأصفر، واحد يجيك صغير حقير ضئيل وعقله يزن الجبال. ولكن جبريل اذا وصف باجمل وصف واحلاه وابهاه مع العقل والاحكام، قال ذو مرة، ذو عقل كامل، ذو عقل كامل ووعي تام مع جمال وحسن وبهاء. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فظهر، فاستوى فظهر على صورته الحقيقية، فاستوى في الأفق على صورته الحقيقية. الملائكية. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. النبي بيّن انه مطلع الشمس من جهة المشرق قد سد ما بين يعني من جهة الشمس قد سد ما بين المشرق والمغرب، او كما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالأفق الأعلى جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق تماما. الأفق ما يقال للجهات كلها، الأفق ما يقال أفق للجهات كلها، وإنما يقال لجهة واحدة من الجهات، يعني جهة واحدة. إذا كان جنوب أفق، الشرق أفق، الغرب أفق، الشمال أفق، فهو جاء من جهة سد الجهة تماما. إذا كان من جهة الجنوب سد ما بين المشرق والمغرب. فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا، صار يقترب من حبيب الله ورسوله. هذا وصف دقيق لنوع من الوحي اللي قال فيه في الآية اللي قبله إن هو إلا وحي يوحى. ثم دنا فتدلى، دنا جبريل من حبيب الله ورسوله فاقترب وازداد قربا، صار يقترب من رسول الله عشان يدخل عليه الأنس شيئا فشيئا، لأن شيء هيج يقد يزعج، يعني إذا شفت هالصورة ربما ينزعج الإنسان. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.